هات يا طيب الأخت ليلى تفضلي. علي السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا طالبة أدرس في طب الأسنان وعندي سنة من تخرجت والآن أنا أعمل وعندي مشكل بحيث أني لا أريد أن أعمل للرجال وعندنا قانون في الجزائر يمنع ذلك، كيف الحل يا شيخ؟ يعني أنت لا تريدين معالجة الرجال صح؟ نعم. جزاك الله خير. هذا هو أقول هذا هو الواجب، وهذا الظن بك أنك لا تريدين ذلك، لأن يعني طبيب الأسنان يكب على المريض، يكب عليه انكباب هكذا ويقترب منه غاية الاقتراب، فكيف تقترب المرأة المسلمة من رجل أجنبي بهذا الشكل؟ ما يمكن أن يجوز ذلك، لا يمكن، محال على واحد يفقه في شريعة الإسلام أن يقول بجواز أن تكب المرأة الأجنبي على الرجل الأجنبي هذا الانكباب. ولذلك فإن هذا العمل لا يجوز أكيد. طبعا إلا في حال اضطرار، وهذه حالات الاضطرار حالات نادرة، ويوجد من الرجال من يكفي الرجال في هذه المهنة كبقية يعني المهن في الطب غالبا أكثر غالبا يعني، الرجال لهم الرجال والنساء لهم النساء، والعملية تحتاج إلى تنسيق وترتيب فقط. يعني من أراد تطبيق الشريعة سيرتب جداول عيادات النساء طبيبات نساء، عيادات الرجال أطباء رجال، عيادات الطوارئ يضع فيها من الجنسين مثلا طبيب وطبيبة مناوبين، وما في طبعا خلوة ولا إذا جاءت امرأة نادوا الطبيبة، وإذا جاء رجل نادوا الطبيب، عملية تنسيق وترتيب وخوف من الله ورغبة في تطبيق الشرع. هي تقول الآن قانون ما قانون، طبعا قانون رب العالمين فوق جميع القوانين ما في شك، يمكن يعني قد يكون أحيانا في المستشفيات الخاصة في المستوصفات الخاصة في العيادات الخاصة قد تجدين لك مندوحة، يمكن لو فتحت عيادة خاصة لو استطعت تفتحي عيادة خاصة بالنساء، أو تنضمي مع مجموعة طبيبات وتفتح عيادة خاصة للنساء في الأسنان، يعني تحاولين تجدي لك مخرج من هنا ومن هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب